نخش بقى في ايه؟ في اصول الفقه. الاصول المنهج طبعا بتاع الترم ده صغير جدا، حوالي كده 7 8 صفحات، مش كتير. تقريبا فاضل لنا يعني المره دي ومره تانية، مش عايزه برضه اثقل عليكم. يبقى كده خلصنا المنهج الفقه، اصول الفقه يا جماعه. لسه انا بعلم اصول الفقه، انا لسه بعلم، انتهي من تعليم ان شاء الله وهحل الامتحان، وبعدين الدرجات تنزل. لو في مشكله عندك بعد ما شفتي الامتحان بتاع الفقه بيتحل ازاي، مفيش مشكله. لو تكلميني على الماسنجر يعني على او تستفهمي من حاجه، مفيش مشكله، مفيش مشكله. عندك على الفيس ماسنجر، مفيش، كلميني وانا اقول لك بالظبط درجتك في السؤال ده كام، ودرجتك في السؤال ده كام، وايه يعني ايه المشكله او اجابه السؤال من كام، مفيش حاجه. طيب النهارده اللي هندرسه في الاصول الشروط المعتبره في الفعل المبلغ. ما هي الشروط المعتبره في الفعل المكلف؟ طبعا احنا خدنا المكلف قبل كده، خدنا اتكلمنا قبل كده عن المكلف لو تفتكروا قبل كده، وقلنا ان المكلف ده هو الانسان البالغ. اتكلمنا على بلوغ المراه وبلوغ الرجل. هنا بقى بنتكلم عن الشروط بتاعت ايه؟ المكلف نفسه او التكليف نفسه. ايه هي شروط التكليف؟ ايه هي شروط التكليف؟ اول شرط في التكليف العلم بحقيقة الفعل، ان انا اعرف ايه هو المطلوب مني، صح؟ اعرف ايه حق يعني كيفية التكليف المطلوب مني ان انا افعل. والله اقول لك ايه، ده انت عندك صلاة، الصلاة دي 5 صلوات في اليوم والليلة، صلاة الفجر من وقت كذا للوقت كذا وركعتين، وصلاة الظهر من وقت كذا للوقت كذا و4 ركعات وهكذا. يبقى اعرف ايه المطلوب مني ان انا افعله، دي شرط في التكليف عشان اقول لك ان انت مكلفة. لازم اعرفك مكلفة بايه بالظبط، واخدين بالكم؟ تاني شرط ان انت تعرفي ان انت مأمورة بالتكليف ده من قبل الله عز وجل. مين اللي كلفك؟ الله عز وجل. مين اللي كلفني بالصلاة؟ الله عز وجل. مين اللي كلفني بالزكاة؟ الله عز وجل. مين اللي كلفني بالصوم؟ الله، وهكذا. يبقى التكليفات دي مأمورة بيها من عند الله عز وجل، واخدين بالكم؟ ثالث حاجة في شروط التكليف ان يكون ممكن، يعني ممكن ان انت تفعليها، امكانية الفعل، ان انت في قدرتك ان انت تفعلي اللي مكلفة بيه دي، مكلفة بيه. طبعا احنا اخذنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل امر الله عز وجل امرك بيه او كل نهي الله عز وجل نهاكي عنه، ده في قدرتك ان انت تفعليه، ده في قدرتك ان انت تفعليه. ليه؟ لا يكلف الله عز وجل نفس بنفس، لن يكلفك الله عز وجل الا اللي وسعك ان انت تعمليه. هنا بيقول لك يعني ان يكون ممكنا، فان كان محالا كان جمع بين ضدين ونحو لم يجز الامر به. وقال قول يجوز ذلك بدليل، بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طبعا احنا عارفين ان الآية دي نزلت اواخر سورة البقرة، ربنا ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوا يعلمه، ان تبدوا ما في صدوركم او تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. يعني انت تخيلي يعلمه الله؟ لا، يحاسبكم به الله. كل حاجه بتديها بتتكلمي بيها، طبعا الانسان مؤاخذ بما يتكلم، هيغتاب حد هيقسم، ها هيكذب هيأسن، هيشهد شهادة الزور هيأسن، هينام هيأسن. انت مؤاخذة لما تتكلمي، لا ده انت كمان اللي مخبيه في صدرك ولم تبيحي بيه ولم تتكلمي بيه، ها ده برضو قبل النفخ كنت مؤاخذة بيه. يعني تخيلي انت كده مثلا بتشوفي واحدة تقولي اه ده في نفسك بقى ما تتكلميش، تلاقي نفسك تقول اه البنت دي شكلها ايه، مالها كده مش مظبوطة ليه، في ايه، مالها عاملة كده ليه، مالها متكبرة كده ليه. طبعا دي تعتبر يعني لو هتبتدي لو هتبتديها ده كده هتبتدي ان انت ايه تختبيها، ولكن ده كله بيدور حوالين نفسك، واخد بالك. فلما شق على الصحابة رضي الله عنهم جميعا ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، يقول ده يا رسول الله ده شق علينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعملوا زي بني اسرائيل لان تسمعنا واطعنا. فاخذوا يبكوا ويقولوا ايه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فطبعا نسخت الآية دي ونزل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا عز وجل لن يكلفك إلا ما في وسعك. طيب. يقول لك برضه من المحال إن أنت إيه؟ أيوه حديث النفس يا جماعة، حديث النفس. طب هنا عايز يقولك كمان ان برضو هنا في يعني ازاي ان الله عز وجل يأمر ابو جهل ده بالايمان وهو عارف الله عز وجل ان هو ايه لن يؤمن، يبقى كده الله عز وجل بيكلفه ما لا طاقة لديه. لا طبعا يا جماعة خذي بالك، الله الايمان ده مطلوب من الكل، من ابو جهل ومن غيره ده مطلوب ان انت تؤمني، ولكن الله عز وجل يعلم يعلم هل ده هيؤمن ولا مش يؤمن، هل ده من أصحاب الجنة ولا ده من أصحاب النار، يعلم بعلمه السابق. ولكن الله عز وجل خلقك ولك إرادة، وده اللي انت بتدرسيه في العقيدة، الله عز وجل خلقك ولك إرادة، بتختاري ده وبتختاري ده، واخدة بالك، بتختاري وانت حرة الإرادة، حرة الإرادة. طبعا مش يعني مش هكتر كتير لان طبعا انت ده بتدرسيه في العقيدة. يبقى هنا دول ثلاث شروط في ايه، في التكليف، العلم بحقيقه الفعل، لازم اعرف الفعل انا اعمله ايه بالظبط، تعرفي ان ده الامر ده او النهي ده ماموره به من قبل الله تعالى. ثالث حاجه ان ده ممكن ان انت ايه تفعليه، ممكن ان انت تفعليه. اه طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب الاحكام الشرعيه عندنا بتنقسم لقسمين، الأحكام الشرعية بتنقسم لقسمين، قسم تعبدي محض وقسم معقول المعنى. قسم تعبدي محض يعني ايه؟ زي مثلا الصلاة، الوضوء، إيتاء الزكاة، الحج، ده حاجة تعبدية محضة مفيش فيها حاجة، يعني افعل هذا الامر خلاص بتفعليه تعبدي عباده لله عز وجل. دي عشان تاخدي الاجر عليها وما تقسميش لازم تفعليها بنيه التقرب الى الله عز وجل، بنيه التقرب الى الله عز وجل. انت عارفه طبعا من شروط العمل النيه الاخلاص، ان انت بتفعلي العمل ده ونيتك فيه الاجر والثواب من عند الله، او انت بتفعلي ما امرك الله عز وجل به، لازم نيه. طب ان فعلتي رياء عشان يقول ان انت الست المصليه ولا انت الست المزكيه ولا انت الست الصوامه القوامه، انت هتقسمي مش هتاخدي اجر وفي نفس الوقت معلش كان حصل حاجه كده في النت. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مش عارفه الصوت اتقطع من امتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القسم ده مش شرط فيه نية التقرب إلى الله عز وجل، لأن ده معقول المعنى، حاجة أنت بتاخديها وبترديها، تستلفي فلوس بترجعيها، ده مش شرط فيه نية التقرب إلى الله، يعني لن تحاسبي لما تيجي تفعلي الفعل ده، لن تحاسبي على نيتك إيه فيه. خدي بالك التاني لازم نية. إن ما كانش ليكي نية التقرب إلى الله خلاص بطل العمل، ده انت ممكن تقسمي كمان فيها. لكن هنا انت لو فعلتي الفعل ده، رديتي اللي هو حاجات المعقولة المعنى دي، فعلتيها من غير نية التقرب الى الله، ليس عليك ايه وزر، لن يسألك الله يوم القيامة انت فعلتي ده من غير نية. لا، يبقى معقول المعنى ده لن تسألي عنه، ان انت فعلتيه بدون نية التقرب. يبقى ولكن لو انت فعلتيه بنية التقرب الى الله، لان الله عز وجل امرك باداء الامانة، وامرك بان انت لما تستجيب حد تردي الدين اللي عليكي، بل بالعكس ده لو انت في نيتك ان انت تردي الدين، الله عز وجل ييسر عليكي رب الدين، وفعلا انت عملتيها بنية التقرب الى الله، ها تاخدي اجر، تاخدي اجر. وان لم تفعلي بنية التقرب الى الله، ليس عليكي وزر، ليس عليك وزر، ولن تأثمي. خلاص فهمنا الفرق ما بين النقطتين او الحاجتين دي، اللي هي التعبدي المحض ومعقول المعنى. التعبدي المحض شرط فيه نية التقرب الى الله، لكن معقول المعنى لا، مش شرط فيه نية التقرب الى الله. لن تأثمي ان انت فعلتيها بدون نية، خايفة من سلطان، احسن يقولوا عليا ان انا ايه باكل فلوس الناس، يقولوا عليا ان انا ما بردش الامانة، يقولوا خلاص انت ما ايه، مش شرط خالص نية فيه. ولكن لو فعلتي نية، لو في نية عندك لما انت تفعلي الفعل ده تردي الدين، لان امرك الله عز وجل برد الدين، صح؟ طيب يبقى ايه في نيتك هنا؟ رد الدين عشان الله عز وجل امرني كده، ونيه التقرب الى الله برد الدين ده، يبقى خدتي اجر. اللي ياكل زوجته بينفق عليها بنيه التقرب الى الله عز وجل في هذا الفعل، ها ياخد اجر. طيب ان ما كانش في نيه التقرب، ليس عليه وزر في ايه؟ في القسم بتاع معقول المعنى. هي الهام، فهمتي؟ الهام فؤاد صوته الثاني، ها فهمتي ولا ايه؟ لا ما تدخليش الحاجه ببعضيها، لان هنا ده يا جماعه يعني ايه، اقسام يعني احكام الشريعه، يعني احكام الشريعه بتاعتك بتنقسم لقسمين، قسم تعبدي محض. انت خدي بالك الامر المستحب ده يا انت برضه بتعمليه بنيه التقرب الى الله عز وجل، لا المستحب او الواجب انت بتعمليه بنيه التقرب الى الله عز وجل. وبرضه نفس الحكايه، ترك المنهي عنه الحرام او ترك المكروه بتفعليه بنيه ايه؟ لازم يبقى لك نيه التقرب الى الله عز وجل، لان دي عباده، دي عباده. لكن في حاجات بتبقى معقوله المعنى، هو ضرب لك هنا كذا مثال، ده لو انت عملتيه بدون نيه، بدون نيه التقرب الى الله، خلاص لن تسالي عنه يوم القيامه. لكن لو فعلتي بنية بقى، لا ده انا بتقرب الى الله عز وجل بهذا الامر، يبقى لك ايه؟ اجر، لك اجر. هي بس الفرق ما بين يعني القسم ده والقسم ده بس، مش اكتر. خلاص كده؟ في حد في بس نقطة هنا بيقول لك يا ايها النبي اتقي الله. ايه؟ النبي اتقي الله. هل لما الله عز وجل وجه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء يا ايها النبي اتق الله، هل النبي ما كانش متقي الله ساعتها؟ لا، كان متقي الله. طب امال ليه الله عز وجل يامره بكده؟ اولا رد جواب من يعني الجواب يا جماعه يعني ليه ايه؟ ليه حاجتين كده او كده، ان هو الله عز وجل يريد منه ان يداوم على تقوى الله عز وجل، او ان امره للنبي صلى الله عليه وسلم هو امر لامته عشان امته تقتدي به. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الله، يبقى احنا كمان ايه؟ ها؟ نقتدي به، لان هو قدوة بتاعتنا، ونتقي الله. في حد عنده اي سؤال في اصول الفقه؟ ما خدناش كده الا صفحة، وهكتفي كده، ويبقى فاضل لنا يعني المرة الجاية، ويبقى خلص كده منهج الاصول. طبعا مش هنتوقف، يعني احنا لسه معانا الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده، برضه هناخد في منهج الاسلوب، واخدين بالكم؟ طيب في حد عنده اي سؤال؟ طيب يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.